يجعلون للمأمورات والنهيات ظاهر وباطن. فالظاهر ما يفهمه العامة من الصلاة أنها ذات الركوع والسجود، لكنها في الباطن لها معنى آخر. الصيام عند العامة الإمساك على المفطرات، لكنها عندهم لها معنى آخر. وهؤلاء هم الباطنية الذين يجعلون الأحكام الشرعية وإن شئت الأوامر أنهم يجعلون لها ظاهرا وباطنا. فالظاهر ما يتبادر في الذهن أو لعامة الناس، والباطن ما يعرفونه هم كما سيأتي. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فيقولون المراد بالصلوات معرفة أسرارهم، وبالصيام كتمان أسرارهم، وبالحج السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية. هؤلاء غلاة الصوفية أيضا يقول إن الإنسان إذا وصل إلى درجة العارفين، يصل مرتبة إلى درجة العارف والمحقق، حينئذ تسقط عنه التكاليف وتحل له المحرمات. ولهذا قال سقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات، لأنه وصل إلى مرتبة لا يلزم فيها بالتكليف. ولا ريب أن هذا كما قال المؤلف كذب وكفر وإلحاد، نسأل الله العافية. نعم. نعم. أعظم رد عليهم أن أعظم العارفين والمحققين هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يمتثل أمر الله، بل كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، مع أنه ليس من الواجبات. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. المثل الثاني: الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء للإنسان، بل هي قوام الإنسان، وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، ولا ينكر أحد وجودها حقيقة، وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي، واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن أو جزءا منه أو صفة من صفاته، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فقالوا لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مداخلة له ولا مباينة، ولا متحرك ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود. وهذا أعظم وصف للعدم، ولهذا هم نسأل الله العافية يصفون الله عز وجل بذلك، فيقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا مداخل. حتى قال بعض العلماء: لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أعظم من هذا الوصف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة، قالوا هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج، كأن يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما، مع أن هذا ممتنع. نعم. يعني ما يفرضه الذهن قد لا يكون له حقيقة، فالذهن قد يفرض أمورا هي في الواقع مستحيل، قال كاجتماع، كأن يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، قد يتخيل أن الشيء متحرك ساكن في آن واحد، فقد يتخيل أنهما يرتفعان أو أنهما يجتمعان، مع أن هذا ممتنع في الخارج، لكن في ذهنه قد يتصوره، لكن الذهن الحقيقي لا يمكن أيضا أن يتصور هذا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير ولها سببان، أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها، والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذا. الروح جسم، الروح جسم لطيف لكن لا يشاهد، والشيء إنما يعرف بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق. نحن جانا أتانا الخبر الصادق فنؤمن به، لكن ما صفة هذه الروح نقول الله أعلم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة، فطريق الفلاسفة فيها تعطيل وطريق المتكلمين فيها تمثيل، وكلا الطريقين خطأ. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر، وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كنهها. نعم، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة، فضج ناس من أهله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. ودعا له عليه الصلاة والسلام وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قال: وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كنهها وحقيقتها، كما قال عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان مهما بلغ من العلم، سواء كان ذلك في أمور الدين أو في أمور الدنيا، يعني في أمور الشرعية أو في الأمور النظرية، فإنه مع ما أوتي من العلم هذا قليل قليل. أفهمتم؟ إذن الإنسان مهما بلغ من العلم، سواء كان في العلوم الشرعية أو في العلوم النظرية من طب وهندسة وغيرها، فما أوتيه من العلم إلا قليل. وأضرب مثالا لذلك: تجد أن أمهر الأطباء في زمن من الأزمان يأتي بعده بأزمان طبيب يكون السابق هذا كأنه لا شيء بالنسبة للأول، وتكون نظرياته ويعني الأمور التي بنى عليها تكون خطأ في غالبها نظرا لتقدم الطب ونحوه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى، وكان عجز أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. نعم، يعني إذا كانت الروح حقيقة واتصافها لا يمكن وصفها مع أنها مخلوقة لله عز وجل، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإذا كنا لا نعرف ولا نعقل ولا يمكن أن نتصور كن هذه الروح وأن نتصور كيفيتها وهي مخلوقة من مخلوقات الله، فلا أن نعجز عن تصور ذات الله تعالى وصفاته من باب أولى وأحرى. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. قال رحمه الله: الخاتمة. هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. القاعدة الأولى: أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وكل الصفات التي نفاها الله. نعم، وجه ذلك أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات لأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، والنفي المجرد عدم، فلا بد من إثبات ونفي. ف فمثلا لا إله إلا الله كلمة التوحيد تشتمل على إثبات ونفي، فإذا قلنا إلا الله أثبتنا وجود الله عز وجل، هذا لا يمنع المشاركة أن يكون هناك آلهة، وإذا قلنا لا إله هذا نفي عدم، فإذا جمعنا بين النفي والإثبات قلنا لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، حصل المطلوب. إذن صفات الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، ووجه ذلك أن الإثبات لا يمنع المشاركة، أن الإثبات المحض لا يمنع المشاركة، وأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون ذاتاً أو صفة، فلذلك نصفه سبحانه وتعالى بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فقال ليس كمثله شيء هذا نفي، وهو السميع البصير هذا إثبات. ومثال آخر كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وكل الصفات التي نفاه الله عن نفسه صفات نقص كالإعياء واللغوب والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين، وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها. ها وأعيد وإنما جمع من وقبل وإنما جمع الله. أحسن الله. قال رحمه الله وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات، لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص كالإعياء واللغوب والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين وكل ما أثبته الله تعالى. لا عندنا فهو في صفات الكمال التي أثبتها لنفسه لا يماثل المخلوق فيما ثبت له من هذه الصفات، لأن الله تعالى نمليها عليكم بعد ومماثلة المخلوقين، فهو في صفات الكمال التي أثبتها لنفسه لا يماثل المخلوق فيما ثبت له من هذه الصفات، لأن الله تعالى له المثل الأعلى، فصفاته كاملة لا يعتريها نقص بخلاف المخلوق. ثم قال وكل ما أثبته الله تعالى نفسه فهو صفات كمال. نعم. إذن نعيد نقول فهو في صفات الكمال التي أثبتها لنفسه لا يماثل المخلوق فيما ثبت له من هذه الصفات، لأن الله تعالى له المثل الأعلى، فصفاته كاملة لا يعتريها نقص بخلاف المخلوق. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وإنما جمع الله تعالى نفسه بين النفي والإثبات، لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص، وذلك أن صفات الله عز وجل على أقسام ثلاثة: صفات كمال، صفات كمال مطلقا، وصفات نقص مطلقا، وصفات تكون كمالا في حال ونقصا في حال. أما الأول وهو صفات الكمال، صفات الكمال التي تكون كمالا مطلقا كالعلم والقدرة والقوة والسمع والبصر وغير ذلك، وأما التي تكون نقصا فكالظلم والعجز والسنة والنوم فتنفى عن الله، ولكن ننفيها مع إثبات كمال ضدها. وأما الثالث وهي التي تثبت في حال دون حال فكالخداع والمكر، فلا نصف الله تعالى بالخداع والمكر مطلقا، وإنما نقول يمكر بمن يمكر به، يخادع من يخادعه، كما قال عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. إذن صفات الله تعالى بالنسبة للإثبات والنفي على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يثبت مطلقا وهو صفات الكمال كالعلم والسمع والبصر والقدرة وغيرها، والثاني ما ينفى مطلقا وهي صفات النقص لكن تنفى مع ماذا؟ إثبات كمال الضد، فلا يظلم لكمال عدله ولا يعجز لكمال قدرته ولا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، والثالث ما يكون كمالا في حال دون حال مثل ماذا؟ المكر والخداع. ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا، أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته. وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلا وأبدا، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا. قال رحمه الله: فصل. فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة، فحياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: هو الأول والآخر، وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال الله تعالى عن موسى: بخلاف علم المخلوق، فعلم المخلوق مسبوق بجهل وأيضا يلحقه النسيان. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إنه لا يجوز أن نصف الله تعالى بأنه عارف، لا يجوز أن نصف الله بأنه عارف. لماذا؟ نقول: لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، بأن كان الإنسان جاهلا ثم علم. ولهذا كان بين العلم والمعرفة بينهما فروق. الفرق الأول أن العلم أمر يقيني، والمعرفة تشتمل على العلم على اليقين والظن. هذا الفرق الأول، العلم يقيني، وأما المعرفة فإنها تشمل اليقين والظن. ولذلك حينما نعرف الفقه نقول معرفة الأحكام ولا نقول العلم بالأحكام، لأن الأحكام الفقهية أو أحكام الشريعة منها ما هو يقيني ومنها ما هو ظني. الثاني أن المعرفة انكشاف بعد لبس، بحيث يكون الإنسان جاهلا ثم يعلم. ولهذا تقول: عرفت المسألة، عرفت المسألة، ولا تقول علمت المسألة. والثالث من الفروق أن المعرفة تكون في المحسوسات، والعلم يكون في المحسوسات في الأمور الحسية والمعنوية، فتقول مثل: عرفت زيدا ونحوه. هذه ثلاثة فروق بين العلم وبين المعرفة. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ فالجواب أن المراد بالمعرفة هنا لازمها، أي اعمل أعمالا في حال صحتك تكون ذخرا لك عند الله تعالى في حال شدتك، بحيث أنه يفرج همك وينفس كربك ويعينك على أمرك. نعم. إذن علمه سبحانه وتعالى كامل شامل، فهو العليم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون، فكل شيء سبحانه وتعالى يعلمه. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: كما قال الله تعالى عن موسى حين سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وقدرته تعالى كاملة لم تسبق بعجز ولا يلحقها تعب. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وحكمته تعالى حكمة بالغة. لغوب بمعنى عجز. قال رحمه الله: وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث شاملة لخلقه وشرعه. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. وعلى هذا تجري إذن كل أحكام الله عز وجل الكونية القدرية والشرعية كلها لحكمة، لكن هذه الحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بشيء من حكم ما حكم الله تعالى به شرعا أو كونا دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. إذن كل ما يحكم به سبحانه وتعالى كونا أو شرعا فإنه لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فكوننا نجهل بعض هذه الحكم الكونية أو الشرعية لا يدل على أنه لا حكمة فيها، بل فيها حكمة، لكن لقصور علمنا ونقص فهمنا نعجز عن إدراك هذه الحكمة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعلى هذا تجري سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. طيب، في قول المؤلف رحمه الله: وقدرته تعالى كاملة لم تسبق بعجز، لم يقل لن تسبق بضعف، لأن القدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف، فالقدرة يقابل العجز بدليل: وما كان الله ليعجزه، ثم قال: إنه كان عليما قديرا. والقوة يقابلها الضعف: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. إذن هذا الفرق الأول بين القوة والقدرة، أن القدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف. الفرق الثاني أن القدرة لا يوصف بها إلا ما كان له شعور، القدرة لا يوصف بها إلا ما كان له شعور، وأما القوة فهي أعم، فيوصف بها من كان له شعور ومن لا شعور له. فتقول مثلا: جدار قوي، ولا تقول جدار قادر، لكن تقول للإنسان: رجل قوي ورجل قادر. مفهوم هذا؟ إذن الفرق الثاني بين القدرة والقوة أن القوة أعم، لأنه يوصف بها ذو الشعور ومن لا شعور له، فتصف الجدار والصخر بالقوة، تقول: هذا صخرة قوية، ولا تقول صخرة قادرة. لكن القدرة لا يوصف بها إلا ما كان له شعور. نعم.